ورجعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وآيتنا وجاهنا وجاهنا وربنا وصلنا على المعدود ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا همنا غيرنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا ولا خوفنا ولا حزننا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله.